السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال لها، يعني قال الزوج زوجته: أنبك بيدك، فهو بيدها، فوض ووكل أمر الطلاق إليها كما يوكل غيرها بالطلاق، يوكلها ويفوض الأمر إليها. وهذا يختلف عما إذا اشترطت عليه في العقد أن يكون الطلاق بيدها، هذا الشرط باطل لا يصح عند عامة أهل العلم، لأنه ينافي مقتضى العقد. لكن إذا كانت في عصمته وتنازل لها وفوض إليها هذا الأمر صح. وإذا قال لها: أمرك بيدك، فهو بيدها. وإن تطاول، يعني أمرك بيدك، استمرت شهر، شهرين، 3 سنة أو أكثر، ثم قال: طلقت نفسي. ما لم يفسخ، ما لم يقل رجعت، كالوكالة تفسخ، وبإمكانها نفسخ ولو لم يخبرها، لأن الوكيل يعزل الموكل ولو لم يعلم. ما لم يفسخ أو يطأ، لأنه إذا وطأها، ما أن يفسخ بالقول أو يفسخ بالفعل كالوطأ. فإن قالت: قد اخترت نفسي، فهي واحدة، اخترت. الآن عندنا مسألتان: الأولى مسألة التفويض وجعل الأمر بيد المرأة من قبل الزوج، والثانية التخيير، وسيأتي الكلام عليها. لأنه اختارها لنفسه، إذا مطئها فقد اختارها وألغى اختيارها. ما لم يفسخ ويطأها، فإن قالت: قد اخترت نفسي، فهي واحدة يملك الرجعة، فهي واحدة. وإن طلقت نفسها 3 وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة، فلقد نفسها 3 وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله، لأنه قال لها: أمرك بيدك، فوض إليها الأمر، فيتملك ما كان يملكه كالوكيل بالنسبة للموكل، ويملك 3 على القول بجواز طلق 3 دفعة واحدة كما هو معلوم كما مر معنا. وإن طلقت نفسها 3 وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت، لأن الوكيل يقوم مقام موكله. فلو قال: هي طالق 3 فعلى المذهب تقع 3. فوض إليه الطلاق على مقتضى كلام المؤلف، الزوج لا، ما قال بواحد، لو قال طلق واحد خلاص انتهى، يملك مثل ما يملك المؤلف. والقضاء ما قضت، وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها. يعني قال لزيد من الناس: أمر زوجتي بيدك، أمر زوجتي بيدك، وهو كما لو قال لها ذلك على ما تقدم. وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها خيرها فاختارت فرقته من وقتها يعني في المجلس وإلا فلا خيار له تفرقوا من غير اختيار. هذه المسألة تختلف عن سابقة مسألة التخيير تختلف عن مسألة التفويض. تفويض لا حد له وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطاول. إذا خير إن اختارت نفسها في المجلس في الحال لهذا وإلا فلا خيار لها وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وش الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين المسألتين؟ هناك تملك الثلاث وهنا لا تملك إلا واحدة. رجعت أمرك بيدي أنا لا بيدك. نعم. ما الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ والبقاء. والبقاء اختارت الفرق. وأوردنا الآية في تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وضاق الوقت عن قراءة ما في التفسير ونقرأه الآن. فيه أشياء نافعة. قلنا أنه في قوله فتعالينا أمتعكن وأسرحكن وقال تختارين أنا ولا مثل ما يقوله كثير من الناس إذا كبرت المرأة وتزوج غيرها فقال لها إما أن تختاري البقاء عند أولادك وفي عصمتي لكن لا قسم لك أو تختاري الفراق. التخيير فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا نعم لأنها لا أن تتنازل عن حقوقها وبعض حقوقها. فهل يقع الطلاق بمجرد الاختيار أو لا بد من التطليق بعد الاختيار؟ مفهوم الآية فتعالينا أمتعكن وأسرحكن بمجرد الاختيار يقع بمجرد الاختيار أو لا؟ لأن التسريح المراد به الطلاق. إن كان المراد به التسريح فما وقع الطلاق بمجرد الاختيار. وإن كان المراد به تقرير ما ثبت والمتعة والتبعات وما يلزم ما يترتب على الطلاق فهو مجرد تأكيد. نشوف ما يقول العلماء في هذه المسألة. الخامسة من المسائل يقول القرطبي اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين. الأول أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترنا البقاء. قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة ومنهم من قال إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكون لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة من الصحابة علي فيما رواه عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. قال إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها. نعم. قلت القول الأول أصح لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا في رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق لذلك قالت عائشة، لذلك قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. الحديث. ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة، فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة أو النكاح، والله أعلم. السادسة: اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها. اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها، فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى أنه لا يلزمه طلاق، لا واحدة ولا أكثر، حينما خيرها قال اختاري، هل طلق ولا ما طلق؟ ما طلق. نعم، كأنه طلاق مشروط باختيارها، كأنه قال اخترت نفسك أو اخترت الطلاق فهو لك عليك. مثله نعم. السادسة: اختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها، فقال جمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى إنه لا يلزمه طلاق، لا واحدة ولا أكثر. هذا قول عمر، هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة، ومن التابعين عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب. وروي عن علي وزيد أيضا أن إن اختارت زوجها فواحدة بائنة. إن اختارت زوجها فواحدة بائنة. كذا يقول: إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو قول الحسن البصري والليث، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك، وتعلقوا بأن قوله اختاري كناية عن إيقاع الطلاق، كناية عن إيقاع الطلاق، فإذا أضافه إليها وقع الطلقة كقوله أنت بائن. لا شك أن تغيير الرجل لزوجته يدل على رخص وعدم رغبة فيها، لكن قد يكون جامل أو استحيا منها أو استحيا من أهلها وأراد له مخرج من ذلك، وإلا هو عازف عنها. وعلى كل حال القول مرجوح هذا. لا، أنا أي واحد يجي لزوجته يقول أبد تبين الطلاق توكل على الله، هذا متمسك. لا، ما تقال إلا في حال الرخص، لكن الأسباب والدوابع تختلف. وروي عن علي وزيد أيضا أن اختارت نفس أن اختارت زوجها فواحدة بائنة. ما الفرق بين أن تختار زوجها على هذا القول أو تختار نفسها؟ إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو قول الحسن والبصري والليث، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك، وتعلق بأن قوله اختاري كناية عن إيقاع الطلاق، فإذا أضافه إليها وقع الطلقة كقوله أنت بائن. والصحيح الأول لقول عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد علينا طلاقا، أخرجه الشيخان أو أخرجه الصحيحان كما قال. عمر رضي الله عنه سمع الإشاعة، سمع إشاعة، الناس اجتمعوا في المسجد حول المنبر كلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، بناء على القرينة واعتزاله إياهن المشربة وبقاء فيها شهر كامل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن عليه مرة ومرتين وأذن له في الثالثة، فقال: وطلقت النساء؟ قال لا. قال لا. هذا أيضا نص في المرفوع، لكن ما هو في غير التخيير، هذه مسألة ثانية، هذا مجرد اعتزال. لا لا لا، هذا الإيلاء غير الإيلاء، مسألة الإيلاء والاعتزال المشروب غير. نعم غير، لا البعث غير. على كل حال القول الصحيح أنه لا يقع شيء إلا لو اختارت نفسها قد فوض إليها الأمر. قال ابن المنذر: حديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق، ويدل على معنى ثالث، وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها. غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله، إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمره الله. روي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي. وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدة بائنة، اختارت نفسها أنها واحدة بائنة، وقول أبي حنيفة وأصحابه. ورواه ابن خويزمنداد عن مالك. وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث، وقول الحسن البصري. وقال مالك والليث: لأن الملك إنما يكون بذلك، يعني إذا واحدة ما تملك نفسها، ما تملك نفسها بواحدة، إنما تملك نفسها إذا لم يستطع زوجها إرجاعها، وهذا يكون بالثلاث. لا أبو ما أول اللي بدأ به واحد من بائنة، وبها تملك نفسها، ولذلك قال واحدة بائنة. وش معنى واحدة بائنة لولا هذا؟ أنها اللي تملك نفسها. وبه قال مالك والليث: لأن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة الرجعية، اختارت زوجها كالقول الأول، إلا أنها في الأول بائنة وهنا رجعية، ومقتضى كونها واحدة، لكن اختيارها لنفسها ما يتم اختيار نفسها إلا إذا كانت بائنة لا سلطان له عليها إلا بأمرها. السابعة: ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سواء، وقضاء ما قضت فيهما جميعا، وهو قول عبد العزيز بن أبي أسامة، عبد العزيز بن أبي سلمة. وقول عبد العزيز بن أبي سلمة قال ابن شعبان: وقد اختاره كثير من أصحابنا، يعني المالكية، وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبو عمر: وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما، والذي عندنا في الكتاب في فرق. والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما، وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته: قد ملكتك، أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك، كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها، يعني أنكر قولها. وقال الطائفة من المدينة: له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء، في المدخول بها. بالأول قول مالك المشهور، وروى ابن خويزم منداد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيرة في الثلاث، وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة وبه قال أبو جهم. منهم علم المالكية قال سحنون عليه أكثر أصحابنا. قال رحمه الله: تحصيل مذهب مالك أن المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله. المخيرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا نكرة له، وإن اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات، إما أخذته وإما تركته، لأن معنى التخيير التسريح. قال الله تعالى في آية التخيير: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فمعنى التسريح البتات. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. من جهة المعنى أن قوله اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي أن لا يكون له عليها سبيل إن اختارت نفسها، يقتضي أن لا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسها ولا يملك منها شيئا، إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته. فإذا اختارت البعض من الطلاق لم تعمل بمقتضى اللفظ وكانت بمنزلة من خير بين شيئين فاختار غيرهما، وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة، لأنها تبين في الحال، يعني الثانية والثالثة ما تقع عليها إن بانت في الأولى. وهل يختلف الأمر إذا أعطاها الثلاث دفعة أو متفرقة؟ سيأتي في الكتاب ما يدل على التفريق. الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار، فقال مرة لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض، فإن لم تختر ولم تقضي شيئا حتى افترق من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها. وعلى هذا أكثر الفقهاء، قال مرة لها الخيار أبدا ما لم يعلم أنها تركت، وذلك يعلم بأن تمكنه من نفسها بوطئ أو مباشرة. فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط، توقع الطلاق الفرقة أو تسقط. فإن أبت أسقط الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك، من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس له في التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. وين؟ من الحاكم. هذا اللي سمعت. لا، حتى لو انشغلت بحديث آخر أو عمل آخر. وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس بالتخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييره. واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأيضا فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها، فصار كالعقد بينهما، فإن قبلته وإلا سقط، كالذي يقول قد وهبت لك أو بايعتك فإن قد وهبت لك أو بايعتك فإن قبل وإلا كان الملك باقيا بحاله. هذا قول الثوري والكوفيين والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور وهو اختيار ابن القاسم. ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها، فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. قلت وهذا هو الصحيح لقول عليه السلام لعائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، رواه الصحيح. خرجه البخاري وصححه الترمذي. رواه الصحيح وخرجه البخاري رواه الصحيح خرجه البخاري وصححه الترمذي تقدم في أول الباب. هناك رواه الصحيحان. نعرف أن المؤلف رحمه الله على طريقة المغاربة في تقديم صحيح مسلم على البخاري، لعله يريد بالصحيح المقدم عندهم وصحيح مسلم، لأنه قالوا خرجه البخاري وصححه الترمذي وتقدم في أول الباب، وهو حجة لمن قال أنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما. روي هذا عن الحسن والزهري، قال أبو مالك في إحدى روايتيه، قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا الباب اتباع السنة بعائشة في هذا الحديث، حيث جعل لها التخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأمر. قال المروزي هذا أصح الأقاويل عندي، وقاله ابن المنذر والطحاوي. راجل تأني في ذلك. نعم. وإذا قسناها على البيع فالبيع يلزم بالتفرق، يعني ما دام في المجلس التفرق وانتهى، وإذا أعطاه زيادة يومين ثلاثة شهر أو أكثر صار بخير الشرط. في أصوات ما زالت في أصمت ولها أن تعود في هبتها، لها أن تعود في هبتها. إيه توكيله اين عرفنا ان بينهم فرق، عرفنا ان بينهم فرقا، وهناك من يرى ان لا فرق كما ذكر القرطبي. نعود الى كلام الخراقي، واذا خيرها اختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، متى تختار نفسها إذا لم يكن له عليها سلطان؟ يتم خيارها لنفسها إذا لم يكن له عليها سلطان. إذا قلنا بس من قال بأن الواحدة تبين الزوجة المدخول بها؟ هو قال به أحد إلا ما مر بنا، هو مر بنا أنه قول عند مالك. ترام قالوا بواحدة تمين بها إذا اختارت زوجها، إذا اختارت زوجة واحدة تبين بها. إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وإذا في مثل هذه المسائل التي تختلف فيها أقوال أهل العلم فلتقع واحدة أو ثلاث، فالواحدة متيقنة والثلاث مشكوك فيها، والعقد ثابت، والعقد مثل هذا لا يزيله الشك، وقوع الثلاث غير متجه. الأصل في الواحدة أنها رجعية كان مدخول بها. قال وإذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق، لأنه إنما يعاقب ويحاسب على نطقه، على نطقه حسب على ذلك. وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء، ومفهومه أنه إذا استثنى بلسانه ينفعه الاستثناء. قال هي طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، لكن إذا قال هي طالق ثلاثا ما تكلم بشيء واستثنى بقلبه لا ينفعه ذلك، لأنه إنما يؤاخذ بما ينطق به. في الحكم وش اللي يمنعه من النطق؟ ما الذي منعه من النطق؟ طيب لو ادعى عذرا مقبولا من يمنعه من النطق، لو اكره مثلا، اكره على طلاق الثلاث، اكره على إيه معروف. لكن لو قال تكايس وقال ما هي طالق ثلاثا هم قال في نفسه إلا واحد، مع الإكراه ينفع، معروف أنه ما يقع. لكن لو استثنى إلا واحدة دل على أنه مقتنع بالثنتين. مطلق كلامهم مثل هذا ما يجدي، الإكراه هو اللي ينفع. وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط، يعني بغياب شمس آخر الشهر السابق لهذا الشهر. فإذا قال أنت طالق في شهر شعبان بغياب شمس آخر يوم من أيام رجب تطلق، لأنه يعني يدخل الشهر. لو قال إذا جاء شهر رجب فهي طالق ثم رجع في هذا التعليق، جمهور لا ينفع. ونقل ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام أنه ينفع. ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق، الآن بيقولك فإن طلقتك فأنت طالق، بتأتي مسألة إن لم أطلقك فأنت طالق، هو في بداية رمضان إذا قامت شمس شعبان خلاص، هو إذا علق الطلاق بشعبان في أول لحظة من شعر خلص طلقت. لا عبارة القلقة ما هو، ما بهذا المقصود، ما بهذا هو المقصود. حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط، يعني لو قال الشمس اليوم الذي يلي، يعني طلقها في رجب، ما تطلق إلا إذا غابت شمس أول يوم من شعبان، ما هو صحيح. هو هذا المراد يعني، بس كان العبارة قلقة ولا بذي شيء ما، لا ما هو مقصود أبدا. شو المغنيقة؟ نعم، لا واضح واضح. أما قولها الذي يليه يمسح، يليه قبله. ولو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، فإن طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها. إذا طلقتك فأنت طالق، لأن يعني الطلاق المعلق وقع والطلاق الذي بسببه وقع المعلق صار طلقتان. إذا كانت أو لو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة تبين بها والثانية ما تلحق لأنها ليست بزوجة. وإذا قال لها عكس، وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان، يعني في آخر لحظة من حياته أو حياتها. لا إذا إذا إذا مات ما تزوج وقع على كذلك كذلك، لأنه لو تزوج بعد موته ما يصح يتزوج عليها. شو الإرث؟ شو قد تكون ساعتها تبقى لا، لأن يصح أنه إذا طلقها بعد شهر ما صح، طلقها بعد سنة صح أنه طلقها. ها؟ ما له وقت. قال وإذا قال لها فصل، ها؟ فصل الشيء من جانا ها؟ وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان، في باقي باقي إيه قضينا من هذه. وإذا قال كلما لم أطلق، نعم هذه مسألة غير. وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث، لأن كلما تدل على التكرار، لزمتها ثلاث إن كانت مدخولا بها. هل ينتظر أو يقال أنه نوى وقت أو لم ينوى وقت؟ إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت. كلما لم أطلقك هناك قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتها، وهنا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث كان مدخولا بها. ما نوى وقته مثل المسألة الأولى. يصح أنه إذا مضى وقت ولو يسير أنه لم يطلقها، ثم إذا مضى وقت بعده لم يطلقها فيقع فيه طلقة، ثم إذا مضى وقت لم يطلقها نعم فيطالق إلى ما لا نهاية، لكن الثلاث تكفي والزائد ما له حكم. كلما كلما أطلق إذا لفظ ما أحتاج إلى مثل هذا. وين الطلاق يحتاج إلى لفظ؟ العدم الذي لا يحتاج إلى لفظ. إذا قال كلما أطلق خلاص تنتظر خلاص باللفظ هذا وجودي، لكن الكلام في العدم لم أطلق فيه هي الذي يبني على الحكم. شو متندر مغني ها؟ لا لا صح. لا لا الفرق ظاهر، كلما أطلق يعني كلما قال أنت طالق وقع الطلاق خلاص كلما أطلق لابد أن ينطق، لكن الكلام في ماذا قال كلما لم أطلق وش الحكم؟ هذا اللي يحتاج إلى بيان. نعم يقول وإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث، لأنه كل وقت يمر فيه إمكان الطلاق ولا يطلق يثبت فيه طلقة ها، وكل ثم يليه الوقت الذي يليه لم يطلق يقع فيه طلقة، ثم إلى ما لا نهاية، ثم إذا تمت الثلاث خلاص ها؟ إيه؟ لم ينوي وقتا كلما، هذا تكرار لي. لا بس الطلاق باللفظ ما حصل نطل أنه طلق باللفظ غير هذا التعليق غير هذا التكرار. وقال إن لم أطلقك فأنت طالق، طلق واحدة خلاص انتهى، اثنتان تصير إيه، لكن كلما لم أطلقك فأنت طالق يتكرر هذا الطلاق إلى أن تبين من عصمتي بالثلاث، وكل هذا مبني على القول بوقوع الثلاث من غير رجعة، المدخل لا رجعة هو المذهب وقول جماهير أهل العلم خلافا لما يختاره شيخ الإسلام المفتى به أنه مهما طلق لا يقع إلا واحدة حتى يراجعها. فصل وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان، أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق، لأنه ما يصح أن يقال قدم به مكره يكون قادم، وإذا كان ميتا ما يصح أنه يقال قادم فلان، جيء به قدم به. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق لزمتها طلقة تطليقة وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمتها تطليقتان، يعني إلا أن كان يقصد بذلك التأكيد أو إفهامها بأنه قد طلقها، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فيلزم تطليق واحدة لأنه لم يقصد الثانية. نعم إذا قال أردت التأكيد يمكن ما سمعت وأردت إفهامها. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى كما هو معلوم تبين بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها، ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام أنت طالق بانت بهذه الطريقة. لو قال أنت طالق لم تقع موقعها لأنه ليست بزوجة. وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث، لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، نسق يقتضي المغايرة، فالثانية غير الأولى والثالثة غير الثانية لأنه نسق، وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا، وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا. وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث، وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث لأنه يؤاخذ بما نطق به كما تقدم. وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة، مثل المؤاخذة باللفظ، المؤاخذة باللفظ. وين البخاري أدخل الطلاق في الحديث أثناء الأول من البخاري؟ إيش في إن لم يكن كذب، إن لم يدعي الكذب كذبت لا أنشأ أو أطلق بالفعل أحضر عما مضى إن لم يكن كاذبا الأول، الأولي هات الأول. والباب ما جاء أن الأعمال بالنية وتلو الحسبة ولكل امرئ ما نوى، ودخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. ويقول رحمه الله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. والعتاقة إلا وجه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. قوله باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئا، ذاكرا كان أو ناسيا، وقد أنكره كثير من أهل المذهب. قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق يريد أن يلفظ بشيء غيرها فيسبق لسانه غيرهما، فيسبق لسانه إليهما. وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي. ولا عتاقة إلا لوجه الله. سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا طلاق إلا لعدة ولا عتاقة إلا لوجه الله. وأراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية، لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد. المسألة عند المقاضاة من قال نويت أو ما نويت لا يوافق، لا يوافق، لأن كل بإمكانه أن يقول هذا الكلام. وأما فيما بينه وبين ربه فالأعمال بالنيات. نعم. شو؟ هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل أنها تبين بالأولى، الثانية لا تقع موقعها، ليست زوجة، كما لو طلق امرأة الجيران. لا، لو أوقعها دفعة واحدة، لأنه وقعها هو في عصمته زوجته، لكنه لا يستطيع أن يعقد عليها فيما بعد ولو برضاها إلا بعد زوجته آخر. وش الإشكال؟ إيه دفعة واحدة تقع، قلت أنه كاذب إذا أخبر، ما هو بأنشأ، إذا أخبر أنه مطلق أو لا زوجة له، لو لك امرأة فقال لا ويكذب. فرق بين الخبر والإنشأ. الحديث هذا في كلام لأهل العلم لكن العمل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.